أسماء أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا أسماء من التراث، الذي نستعرض عبر حلقاته أسماء ساهمت أكبر الأثر في الثقافة والفنون والفلسفة والتصوف. اسم اليوم أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام فقيه صوفي، ولد في قرية غزالة قرب مدينة طوس في إقليم خراسان عام 450 هجرية 1058 ميلادية، وهو أحد أشهر علماء الدين السنة في التاريخ الإسلامي. للإمام الغزالي عدد كبير من المؤلفات في مختلف صنوف العلم، حيث بلغت 457 مصنفا ما بين كتاب ورسالة، ولا تزال هذه الكتب والرسائل في نسبة كبيرة منها مخطوطة، معظمها مفقود، ومنها في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة، تهافت الفلاسفة، بغية المريد في مسائل التوحيد، في الفقه وأصوله والمنطق، الوسيط في فقه الإمام الشافعي، معيار العلم في المنطق، في التصوف، المنقذ من الضلال، مشكاة الأنوار. حضر الغزالي مجلس الوزير نظام الملك الذي اهتم به اهتماما خاصا، المجلس الذي كان مساحة يلتقي فيها العلماء والأدباء ومقصد الأئمة، والذي شارك فيه الإمام الغزالي في الكثير من المناظرات، فظهر اسمه ولمع صيته، وطلب منه نظام الملك الذهاب إلى بغداد للقيام بالتدريس في المدرسة النظامية، فسار إليها سنة 484 هجرية، حيث أعجب الكل بتدريسه ومناظرته. حضره الأئمة الكبار وتعجبوا من كلامه ونقلوه في مصنفاتهم، فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان. ما طبع الغزالي في لقاءاته ومناظراته مقولته الشهيرة أن الشك مفتاح اليقين، بعدما مر شخصيا بمرحلة شكك فيها في قدرة الحواس والعقل على تحصيل العلم اليقيني. درس الغزالي علم الكلام وطالع كتب المحققين منهم، تعمق فيها، بل وصنف عددا من الكتب التي أصبحت مرجعا في علم الكلام، منها كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. قال الغزالي عن علم الكلام إنه حفظ العقيدة من الشكوك التي تثار حولها والطعون التي توجه إليها، غير أن هذا العلم لم يكن وافيا في إدراك الحقيقة الدينية إدراكا يقينيا، وهذا ما يعبر عنه الإمام بقوله: لم يكن الكلام في حقي كافيا، ولا لداء الذي كنت أشكوه شافيا. هكذا إذن لم يكن علم الكلام مقنعا بالنسبة إلى الغزالي، فظل يبحث عن الحقيقة، وانتقل إلى الصنف الثاني من طالبيها وهم الفلاسفة، فانكب على بحوثهم التي تناولت موضوعات العقيدة، عله يجد فيها من فنون المحاولات العقلية ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه بشأنها، فوجدهم قد اختلفوا فيها اختلافا كبيرا. وسرعان ما أدرك الغزالي أن مزاولة العقل لهذه المهمة إقحام له فيما لا طاقة له به، فألف في نقد الفلاسفة وتفنيد آرائهم كتبا أهمها كتاب تهافت الفلاسفة، الذي بدا فيه كيف أنه لم يجد ضالته في الفلسفة كذلك، فاتجه إلى ثالث فرقة من أصناف الباحثين عن الحق، وهي الصوفية. توجه الإمام الغزالي إلى الشام، حيث أقام فيها حوالي العامين، كان يعتكف خلالها لوقت طويل في مسجد دمشق، يصعد منارة المسجد طوال النهار ويغلق بابها على نفسه، ثم رحل منها إلى بيت المقدس، وكان يزور الصخرة يوميا، ثم يتابع الغزالي رحلته وخلوته ويقول عن نفسه: ثم تحركت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة. وخلال فترة اعتزاله التي دامت زهاء 10 سنوات، ألف الغزالي كتابه إحياء علوم الدين، الذي ابتدأ تأليفه في القدس وأتمه في دمشق، وهو يمثل تجربته التي عاشها في تلك الفترة. ويعتبر كتاب الإحياء أحد أهم وأشمل الكتب في علم التصوف. اتسم منهج الإمام الغزالي بعد مسيرته الصوفية بشيء من الوسطية، ووقف بآرائه ضد العصبية الدينية والأفكار التكفيرية. كان يرى أن الأخلاق الفاضلة لا تولد مع الإنسان، إنما يكتسبها عن طريق التربية والتعليم من البيئة التي يعيش فيها. توفي أبو حامد الغزالي في مدينة طوس عام 505 هجرية الموافق 1111 ميلادية. ماذا يقول المطران جورج خضر، وهو أيضا الكاتب والباحث في الغزالي ومشروعه الفكري والروحي؟ أبو حامد الغزالي رجل العقل والقلب معا، إذ كان يتقن علم الكلام والفقه والفلسفة والفكر الصوفي والعيش الصوفي. أضخم ما كتب إحياء علوم الدين هو بمثابة موسوعة تستغني بها عن كثرة مما وضعه علماء الإسلام. إبداعه في أنه دمج عدة فروع من الفلسفة ولا سيما المنطق بعلم الكلام. لم يصالح الفلسفة وحاول دحضها بأدواتها. في كتابه تهافت الفلاسفة الذي كمله بما يشبه سيرة ذاتية المنقذ من الضلال، يتشدد هنا ويخفف من تشدده هناك. سر ذلك عندي أن المتصوفين لم يكتفي كيانهم بالعقل الذي يركز عليه التراث الإسلامي، ولكنهم كانوا يسعون إلى الحب الإلهي يتلقونه ويستجيبون له. هذا الالتحام بين العقل والشعور لا يحول دون أن يكون الغزالي متصوفا نظريا وعمليا. وكبره في هذا أنه عاش فقيرا، وهذا يبين حقيقة الرجل. إنه اقتنع أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكات النبوة. إن أعلى مرتبة عند الغزالي مرتبة الكشف، وهو نور يقذفه الله تعالى في الصدر. ولم يصل إلى القول بالتأله الذي قال به الحلاج واللاهوت المسيحي الشرقي، هربا من الحلولية، مما ظنه حلولية. عنده الفناء في التوحيد، لأنه فني في نفسه وفني عن فنائه، وهذا جانب من جوانب التوحيد. إن وحدانية الله إن لم تتساقط على الإنسان حياة وحركة تبقى رقميا يخالف التنزيه. ما يلفت دائما عند الروحانيين في كل دين، ومثلهم كان صاحبنا، أنهم لا يرفضون فرائض الصوم والصلاة، إذ لا يرونها تنافي العشق الإلهي، ولا يستعلون عن عامة الناس، فهم لا يستكبرون بالنوافل أو نعمة التصوف. قد وضع هذا الصوفي الكبير أركان التصوف بعنوان القواعد العشر. القاعدة الأولى هي النية الصادقة الواقعة من غير التواء. القاعدة الثانية تنزيه العمل وإخلاصه مما لغير الله. ويعرف الغزالي الإخلاص بأنه العمل لله من غير شريك ولا اشتراك، وعلامته أنه لا يرضى بغير الحق. القاعدة الثالثة موافقة الحق بالاتفاق والوفاق ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشاق ترك الهوى. القاعدة الرابعة وهي العمل بالاتباع لا بالابتداع لأن يكون صاحب هوى. القاعدة الخامسة الهمة العليا المجردة عن التسويف. القاعدة السادسة العجز والذلة لا بمعنى الكسل في الطاعات وترك الاجتهاد بل عجزك عن كل فعل إلا بقدرة الحق الجواد. القاعدة السابعة الخوف والرجاء. القاعدة الثامنة دوام الود. كانت طريقة الجنيد الذكر الدائم والصوم الدائم والطهارة الدائمة. القاعدة التاسعة المداومة على المراقبة. القاعدة العاشرة علم ما يجب الاشتغال به ظاهرا وباطنا اجتهادا. هو حامد الغزالي بوركت ذكراه معنا حتى اليوم بذوقه للرب. كانت تلك شهادة المطران جورج خضر الباحث والمتعمق في مشروع الإمام الغزالي. مختارات من الغزالي. أشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في فضل نفسه، وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما لنفسه. السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. يقول الغزالي عن نفسه: لم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر، أولها رجب سنة 880 و400 هجرية، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطيبيا لقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة. ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلب الأعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب. وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام، حذر أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبدا. ويتابع الغزالي عن نفسه: انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، الباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان، الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. فقلت في نفسي: الحق لا يعد هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. فابتدرت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هذه الطرق، مبتدئا بعلم الكلام ومثنيا بطريق الفلسفة ومثلثا بتعلم الباطنية ومربعا بطريق الصوفية. وعن المتصوفة يقول الإمام الغزالي: تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة السورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه.